السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال: باب في السجود للسهو. قال: لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول، فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك وإرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو، والسهو هو النسيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد: رفع عن أمة السهو والخطأ وما استكره عليه. سؤال وجواب: ما معنى رفع عن أمتي؟ الجواب: كل يا أبو بكر، مش عارف انتوا بتحولوه على القبلة ليه؟ ها؟ رفع عن أمتي السهو، هل الرفع ذات السهو؟ ها؟ هل المرفوع هو السهو، والمرفوع هو الخطأ، والمرفوع هو الإكراه، أم الإثم المترتب على هذه الأشياء؟ الإثم المترتب. إذن رفع أي القلم، قلم الإثم الذي سيكتب على ما ترتب من هذا، هذا مرفوع. رجل قال كلمة كفر، واضح، ولكن قال النبي أخطأ من شدة الفرح. إذن هو قالها، واضح، لكن مع ذلك قال أخطأ من شدة الفرح. إذن رفع القلم يعني قلم الإثم. قال: والسهو هو النسيان، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو أو يشرعه لهم عند السهو. قال: فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع السهو في الصلاة: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد، وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. وقائع السهو في الصلاة: سلم من اثنتين فسجد، حديث باليدين، حديث أبي هريرة، صحيح، سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، وسلم من ثلاث، حديث أبي مجلز، وكذا حديث عبد الله بن مسعود، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد، حديث عبد الله بن محينة، وحديث عمران بن حسين أيضا، واضح. قام النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بين العصر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين، فسبح الناس فأشار النبي بيديه أن قوم عليه الصلاة والسلام، ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن السجود هنا كان قبل التسليم على ما سيأتي إن شاء الله. وقال: إذا سهى أحدكم فليسجد. وهذا الحديث إذا سهى أحدكم فليسجد، وفي رواية عند أبي داود: ولكل سهو سجدتان، اختلف أهل العلم في سجود السهو، أهو سنة أم هو واجب، واضح. والراجح ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم وهي رواية الإمام أحمد وهو مذهب إسحاق بن راهويه إلى أن السجود السهو واجب. سجود السهو هذا واجب. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هنا في الحديث إذا سهى أحدكم فليسجد. واضح. وفي أغلب الروايات النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بلام الأمر، قال ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين، ثم ليسلم. فتجد هنا أن اللام تأتي بالإيه؟ للأمر. ونحن نعرف أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، فمن قال بأن الأمر هنا أو السجود السهو يكون للاستحباب أو للسنة المؤكدة فليأتي بالإيه؟ فليأتي بالدليل الصارف، وإلا نحن باقون على هذا الأصل. فمن أراد أن يصرفنا ويأخذ بأيدينا إلى السنية فليقال له إيه؟ فليقال له ائت بالدليل على ذلك. مفهوم؟ أضف إلى ذلك أنهم لما قالوا بالوجوب قالوا هب أن هذا الرجل نسي سجود السهو، هو عليه سجود السهو ونسي، خرج من المسجد ونسي أن يسجد سجدتي السهو. واضح هذا؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبل أن أذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عندهم تفصيل. إذا كان السجدتي السهو قبل السلام، إذا كان موطنها قبل السلام، وأحدث الرجل ولم يسجد للسهو بطلت صلاته بالإجماع، بطلت صلاته بالإجماع. واضح؟ إذا كان محل السجود متى؟ قبل السلام. معنى ذلك أن هناك نقص، كان هناك نقص في الصلاة. واضح؟ طيب، هب أن هناك كان السجود بعد التسليم والرجل لم يسجد بعد التسليم ثم خرج وولى، فاختلفوا أيضا فيه. الإمام مالك يفرق كعادته رحمه الله في مسألة عرف التوقيت، عرف التوقيت. يقول إذا كان هناك وقت طويل بينه وبين الصلاة ولم يسجد سجود السهو فهذا يعيد الصلاة. واضح؟ أما إذا لم يكن ليس هناك وقت بينه وبين الصلاة فهذا عليه أن يسجد سجدتي السهو. طبعا مسألة التوقيت عند الإمام مالك هذه تحتاج لإيه؟ تحتاج لدليل، وفعلها الإمام مالك أيضا في مسألة الخفين. مسألة الخفين، رجل توضأ ومسح على الخفين ثم بعد ذلك خلع الجوربين بعد أن مسح عليهم، والجورب يسمى خف كما سماه أنس ولكنه منصوف، ثم خلع الجورب. فيش هنا اللمضة يمشغل؟ ها؟ طب خير، واضح الكلام كده؟ فمسح على الجوربين ثم خلع الجورب. الإمام مالك تجد يقول إيه؟ لو كان هناك وقت قصير ولبس الجورب تمت صلاته وصح وضوء لو صلى. أما إذا كان هناك وقت كثير ولم يلبس الجورب بطل الوضوء. فالإمام مالك في مسائله أنت لو تتبعت تجد مسألة الإيه؟ مسألة التوقيت هذه. مفهوم؟ لكن يحتاج إلى إيه؟ هذا يحتاج إلى دليل. مفهوم؟ ومنهم من قال بأنه تنقض غسل الرجلين فقط. طبعا النووي رد على الشافعية في هذه المسألة، قال ما علمنا أن هناك عضو واحد فقط ينتقض وضوءه دون بقية الأعضاء، ولكن إن مسح على الجوربين ثم خلع الجوربين فحكم الوضوء صحيح، حكم الوضوء صحيح. وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام النووي يخالف الشافعية في هذه المسألة. وهذا مذهب علي بن أبي طالب أصلا، هذا مذهب علي بن أبي طالب، وهذا الأثر صحيح في عند الإمام الطحاوي في شرح معاني الأثار، وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب وصححه أبو محمد بن حزم، أنه توضأ ومسح على النعلين ثم خلع النعلين ودخل في المسجد ليصلي ولم ينكر عليها أحد من الصحابة. واضح هذا الكلام؟ الشاهد هنا الإمام مالك عنده إيه؟ عنده هذه المسألة. أبو محمد بن حزم قال لا، ما عندي مسألة التوقيت، متى تذكر وجب عليه سجود السهو. لاحظ هذا لم يحدث، واضح الكلام ولا لا؟ هذا لم يحدث، لكن الرجل ما تتذكر أنه عليه سجود السهو، تذكر المغرب أنه عليه سجود السهو من الظهر، وهو أصلا لم يحدث بعد. فابن حزم يقول له وجب عليك إيه؟ أن تسجد سجدتي السهو. واضح هذا الكلام؟ لأنه مأمور بهم، مأمور بهما بكلا السجدتين، فوجب عليه أن يأتي بهما، بخلاف الإمام مالك حينما فصل في إيه؟ في مسألة التوقيت، قال ومن فصل في هذا التوقيت قال فعليه الدليل، إنما هو مأمور بكلا السجدتين، فمتى تذكر أن يأتي بهما واجب عليه أن يأتي بهم، وهذا هو الصحيح. قال ويشرع السجود السهو لأحد ثلاثة أمور: إذا زاد في الصلاة سهوا، إذا نقص منها سهوا، إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. إذن الشيخ الفوزان جعل السهو كم؟ ها؟ في ثلاث أمور: إما زيادة، ما هو إما أنك تزيد في الصلاة، وإما أنك تنقص في الصلاة، وإما أنك تشك، صحيح؟ وهذا ما ذهب إليه الجمهور خلافا، وهذا ما ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا: إما زيادة، وإما نقصان، وإما شك. واضح؟ إما زيادة كما في حديث عبد الله بن مسعود، صلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال سلم النبي عليه الصلاة والسلام من خمس ركعات، هذه زيادة، قال سلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم سجد سجدتين ثم سلم، هذه زيادة. طيب، وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من ركعتين، ده إيه؟ هذا نقصان، حديث أبو هريرة مشهور، وحديث عمر بن حصين سلم من ثلاث ركعات. وأيضا الشك، حديث عبد الله بن سعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع، ها؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه، فليطرح الشك الذي هو ها الأربعة، هل هذه الثلاثة ولا الرابعة؟ اطرح الشك الذي هو الرابعة وابني على اليقين. واضح الكلام؟ خلافا، وهذا مذهب ابن حزم أيضا، لكن الإمام أحمد في رواية جعل هناك أمر رابع، وهذا هو الصحيح، وهذا مذهب إسحاق بن راهوية أيضا، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهو تحر الصواب. لذلك في حديث ابن مسعود، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أصلي العشاء، هذه الثالثة أم الرابعة. لاحظ، لو عندي شك، الشك هو ما استوى طرفاه، واضح؟ إذا استوى عندي الثالثة والرابع، اطرح الرابعة وابني على اليقين الثالثة. لكن تحر الصواب، تغلب عندي جانب، نعم هي الرابعة، تغلب عندي جانب أحد الأمرين، واضح؟ ما صار شكا، مفهوم هنا؟ فصار هنا إيه؟ ظن غالب، وإن لم يصل الأمر إلى اليقين، لأن القاعدة الأصولية بتقول ها إذا تعذر اليقين يعمل بغالب الظن، صحيح؟ فأنا ما عندي شك، لكن عندي غالب ظن، نعم هي الرابعة، طيب ماذا عليك هنا أن تفعل؟ قال ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. إذن هنا عندي هنا كم؟ أربعة أمور. واضح؟ إذن إما زيادة، هذا يحدث معنا ولا لا؟ هذا يحدث معنا. طب هذا الذي حدث معك أليست مرتبة الرابعة؟ مرتبة رابعة، لأنها ليست مرتبة شك، صحيح ولا لا؟ إنما هي مرتبة إيه؟ غالب الظن، لأنك تحريت الصواب ثم غلب على ظنك إيه؟ نعم نعم هي الرابعة، بدليل أنني قرأت كذا أو فعلت كذا، مفهوم هذا؟ فتحريت الصواب، نعم هي الرابعة، نعم هي الثالثة، نعم هي الثانية. بعد تحري الصواب ماذا؟ قال فليسجد سجدتين ثم ليسلم. إذن عندي أربعة أمور، إما زيادة، إما نقصان، وإما شك، وإما تحري الصواب. واضح هذا الكلام؟ وإما تحري الصواب. قال الشيخ فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل، حسب ما ورد به الدليل، لا لكل زيادة أو نقص أو شك. قال ويشرع سجود السهو إذا وجد السبب. لاحظ هنا إن الشيخ قال فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به، ورد به الدليل. إلى هنا، إلى هذه الجزئية، هذا مذهب أحمد وهذا مذهب أبو محمد بن حازم. في ماذا؟ سجود السهو هل يكون كله بعد السلام؟ هذا مذهب أبي حنيفة، كله بعد السلام. واضح الكلام كده؟ طبعا هذا فيه ايه؟ هذا فيه خلاف لأدلة، هذا فيه خلاف لأدلة. وهو النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تحري الصواب قال ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. وحديث عمران بن حسين قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر فقام النبي عليه الصلاة والسلام من التشهد، حديث عبد الله بن بحينة، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام أن قوموا ثم سجد السجدتين ثم سلم، حديث المغيرة بن شعبة. هذا سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس فإني ستم قائما فلا يجلس وليتم صلاته ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. هنا في سجود للسهو قبل السلام. طيب الشافعي مذهبه أن سجود السهو كله قبل السلام. طبعا ده برضه هيخالف حديث أبو هريرة، حديث ذو اليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد بعد السلام. واضح؟ وحديث عبد الله بن سعود صلى النبي عليه الصلاة والسلام خمسا ثم سلم بعد أن سلم ثم سلم سجدتين ثم سلم. مفهوم هذا الكلام؟ الإمام مالك وضع ضابط، قال والله لو كان فيه زيادة في الصلاة يعني فيكون السجود بعد السلام، لو كان فيه نقصان فيكون السجود فيه قبل السلام. طب التحري الصواب ده زيادة ولا نقصان؟ لا زيادة ولا نقصان. طب الشك ده زيادة ولا نقصان؟ ما أنت ما تعرف صحيح هو زيادة أم نقصان، لأنك لو كنت تعرف لانتقلت إلى التحري، إلى تحري الصواب. واضح الكلام؟ لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لا، وأبو محمد بن حزم قال يعمل بكل شيء في نصه، يعمل بكل شيء إيه؟ في النص. طبعا معنى الكلام ده أنه سيتطلب منك أن تحفظ النصوص. فالإمام أحمد يقول بأن كل شيء ينبغي أن يمضى على النص. شوف أنت عملت إيه والنص ده النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل هنا وعليك أن تفعل هنا. واضح؟ فلو أنك سلمت من ركعتين يبقى أنت حافظ حديث أبو هريرة، شوف هتعمل إيه في حديث ذو اليدين. لو أنت قمت من ثلاث ركعات من العصر ولا من العشاء مثلا أو من صلاة ربعية، مفهوم هذا الكلام؟ سلمت من 3 ركعات يبقى عندك حديث عمران وحسين، شوف هتعمل ايه. مفهوم هذا الكلام؟ طب لو قمت من التشهد الاوسط ولم تجلس، هل عندك حديث عبد الله بن بحينة وعندك حديث المغيرة بن شعبة، طب شوف هتعمل ايه. طب انت عندك شك، طب شوف بقى حديث ابن عبد الله بن مسعود، انت راجل حافظ، شوف هتعمل فيه ايه. طب انا بتحرى الصواب، طب شوف انت حديث ابن سعيد الخدري هتعمل فيه ايه. يبقى انت مطلوب منك ايه؟ انك تحفظ النصوص دي. ابو محمد ابن حزم وقف على كده. الامام احمد، طيب ما هو ابن حزم قال احنا هنمشي، انا همشي مع النصوص، انا كل خطأ او كل سهو في صلاة انا حافظ النص بتاعه، انا هعمل اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هو هنسأل ابن حزم، طب افرض انت سهوت سهوا لم يرد في نص، وضحت المسألة؟ افرض سهوت سهو لم يرد في نص، الامام احمد قال لك انا عندي حل، انا همشي مع النصوص، ولو سهوت سهوا ليس في اي نص من النصوص، لو كان السهو ذا زيادة هسجد بعد السلام. خلاص كده، هسجد ايه؟ هسجد بعد السلام. خلاص. اسحاق ابن راهوي قال لك لا، وطبعا اسحاق ابن راهوي نادر جدا انه يخالف الامام احمد، في 3 مجلدات رواية شعيب بن حرب، حرب الكرماني صاحب اجماع السلف الاعتقاد، له 3 مجلدات يسأل احمد ويسأل اسحاق بن راهوي، يسأل احمد ويسأل اسحاق بن راهوي. انت من غير ما تعرف كده طبعا بيسأل احمد ويروح يسأل اسحاق بن راهوي، مفهوم؟ تلاقي الجواب ده نفس الجواب، الجواب نفس الجواب، ممكن يكون الكلمة مختلفة، كلمة الأولى كلمة، لا تلاقي نفس الجواب، قل ما يخالف إسحاق الإمام أحمد رحمه الله. إسحاق بن راهوي قال لك لا، أنا همشي مع النصوص، ولكن خد كلام مين؟ الإمام مالك، قال لك أنا همشي مع النصوص، ولكن لو وقع زيادة هيكون بعد التسليم، ولو وقع نقصان هيكون قبل التسليم. وده أفضل مذهب في هذه المذاهب، أنا وقفت عليه مؤخرا، وكنت أرجح قبل ذلك كلام الإمام مالك، لكن هتعمل إيه في حديث تحري الصواب، وهتعمل إيه في حديث فحديث الشك، مفهوم؟ مذهب إسحاق بن راهوي جمع أولا ما بين النصوص، مفهوم؟ وهذا فيه تحفيز للهمم إنك تحفظ النصوص، ده أولا. 2 أنه أغلب النصوص إذا كان هناك زيادة فيكون بعد التسليم، وإذا كان هناك نقصان فيكون قبل التسليم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والحكمة في ذلك أنه إذا كان هناك نقص في الصلاة فسجد العبد قبل أن يسلم، فسجوده قبل السلام جبر للنقصان، وإذا كانت هناك زيادة في الصلاة لا يصح السجود إلا بعد التسليم حتى لا يحدث في الصلاة زيادتان. واضح؟ لذلك أفضل المذاهب والذي أرجحه هو مذهب إسحاق بن راهوي. لما؟ لأنه عمل بأمرين، الأمر الأول وهو النصوص جميعا، ثانيا أنه عمل بالحكم الغالب أن أغلب النصوص أنه إذا كان هناك زيادة فيكون السجود بعد التسليم، وإذا كان هناك نقصان فيكون السجود قبل التسليم. إذن وجب عليك هنا يا طالب العلم، وأقول وجب لأنني أعرف ما معنى كلمة وجب، لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو السجود السهو إلا بحفظك لهذه النصوص فصار حفظك للنصوص واجب. صح يا شيخ هشام ولا لا؟ صح؟ وأحاديث سجود السهو ليست بكثيرة، يعني تحفظهم في جلسة لا يتعدون 10 أحاديث. واضح هذا الكلام؟ فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل، لا لكل زيادة أو نقص أو شك. ويشرع السجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وهذا كلام أيضا عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، صحيح؟ لكل سهو سجدتان. والسؤال هنا، هذه فريضة أم نافلة؟ هذا كلام عام ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال بينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. واضح الكلام؟ إشكال. إن قال قائل كيف سجود السهو يكون واجبا وأنا أصلي أصلا سنة نافلة؟ الجواب يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. ده أنت ممكن تفحيم يا شيخ محمد، قلوا الوضوء لصلاة الركعتين إيه؟ سنة. السجود وقراءة الفاتحة والركوع سنة. قول يا شيخ أبو بكر، ما جاز ما جاز في الفريضة جاز في النفل إلا بدليل. هذه القاعدة يجاب عليها في السؤال الذي سألته أولا، ألا وهو بأن السجود السهو هل يكون في الفريضة أم في النافلة، فتجيب بهذا الجواب. ولكن أنا عرضت إشكالا، ألا وهو كيف بأن هذه صلاة نافلة سنة ويكون السجود السهو فيها واجب، كما أن هذه نافلة سنة والوضوء فيها شرط والسجود فيها ركن والفاتحة فيها ركن، صحيح ولا لا؟ تفحيم يا أبو بكر. قال لعموم الأدلة، فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها السجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة، وهي زيادة أفعال أو زيادة أقوال. فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودا، فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها لينجبر النقص. وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال وقتما تذكرت، وجب عليك أن ترجع في الحال. هب أنك قمت إلى الخامسة، مفهوم هذا الكلام؟ ثم تذكرت بعد ذلك أن هذه الخامسة، وجب عليك ليه؟ الرجوع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح هذا؟ فإن قال قائل هل للمأمومين أن يتابعوه في الخامسة؟ الجواب لا، بل لا يجوز. فإن قال قائل إنما جعل الإمام ليؤتم به، الجواب إنني أمرت في اتباعه فيما أمرنا نحن جميعا، صحيح؟ فيما أمرنا به نحن جميعا، فأنا والإمام مأمورون بأربع ركعات. واضح؟ قال أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال، يجلس في الحال إلا في حالة واحدة، هب أنه قام من التشهد الأوسط. هنا النبي عليه الصلاة والسلام فصل، وهذا حديث المغيرة بن شعبة عند ابن ماجة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس، عليه يبقى هو في تشهد تشهد الأوسط فهو عليه جلوس. إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس عليه سجدتان عليه سجدتان ولا لا ها لاحظ لو هتمشي على القاعدة أنه سهى صحيح لو هتمشي على القاعدة قياسا أنه سهى صحيح ستقول يسجد للسهو ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه قال فإن لم يستتم قائما فليجلس بالأمر وليس عليه السجدتان وده دليل ابن حزم على أن ما فيش قياس أهو ما بيقول لهم إيه لو كان ليس هناك هذا النص لقلتم قياسا لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليسجد فبين حكما خلاف القياس فعلم أن الأحكام على النصوص واضح دعنا من هذا المبحث الآن لكن الشاهد إيه ثم ليسجد ها وليس عليه السجدتان إذن وجب عليه أن يجلس لا يقول خلاص أنا أستمر لا هنا لم يستتم قائما يعني الرجل مثلا ما زال في مرحلة الركوع هذا استتم قائما لا لم يستتم قائما ارجع وليس عليك شيء فإن استتم وقف خلاص فإن استتم قائما يجلس لا يجلس إن جلس مع علمه بالحكم بطل الصلاة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وعلى عليه أن يخرج وعلى المأمومين أن ينيب رجلا منهم ولا تبطل صلاة المؤمنين إلا عند ها جدع يا محمد عند أبو حنيف تنسيت ولا إيه إيه القاعدة عند أبو حنيفة تنسيته ها ألم نقل بأن أبي حنيفة في مذهبه بأن هناك تلازم بين صلاة الإمام والمأموم ها؟ مش بنقول هذا الكلام هناك تلازم بين صلاة الإمام والمأموم بطل صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم أما الجمهور أبوا إيه؟ أبوا ذلك مفهوم؟ في حديث المغيرة بن شعبة النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن استتم قائما قال فلا يجلس ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم واضح قال فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم ويتشهد إن لم يكن تشهد ثم إيه ثم يسجد للسهو ويسلم هنا مسألة هب أن الرجل سجد السجدتين بعد أن يسلم هنا زيادة واضح طيب هل له أن يتشهد فهل هنا مسألة هل له أن يتشهد في سجود السهو مرة أخرى ذكر هذا ابن قدامة في عمدة الفقه متن عمدة الفقه واستند عند الحديث عند الإمام أحمد ثم ليتشهد ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم ولكن هذه لفظة شاذة لفظ التشهد هذه إيه؟ هذه شاذة هذا أولا ثانيا أن السنة العملية بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ها يسجد سجدتين ثم ليسلم والسنة القولية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم إذن لا يصح في مذهب الحنابلة لا يصح عند الحنابلة القول إيه؟ بالتشهد القول بالتشهد هذا في مذهب الحنابلة لا هذا غير صحيح والدليل الذي استندوا إليه ها هذه اللفظة لفظة شاذة لا تصح ولا تثبت حتى ابن تيمية يضاعفها كذا محمد بن حزم وإن كان إماما لازم من علم من المأمومين بالزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه. إذا لم يجزم هذا الإمام بصواب نفسه فالرجوع إلى الجماعة أقرب من الرجوع إلى الإيه؟ إلى رأي الفرد هو، إذا لم يجزم بإيه؟ لم يجزم بصواب ما يفعل. رجل مثلا قام إلى الثالثة وهو جازم جزما لا يقبل الشك أن هذه هي الثالثة، هذه هي الرابعة، ويقولون له سبحان الله سبحان الله، لا عليه أن يشير إليهم، لا قوموا إلى هذه الرابعة، نعم قوموا، لكن لا يقول، لا يتكلم، إنما بيديه. واضح كما في حديث عبد الله بن محينة عمرو بن حسين، واضح هذا الكلام، فيشير إليهم أن قوموا. هذا إذا كان إيه؟ يجزم جزما لا يقبل الشك، وإلا فلو حدث عنده اضطراب فالرجوع إلى الجماعة أولى من الرجوع إلى الفرد هو، فرديته هو. واضح الكلام؟ هنا مسألة، هل لهم أن يقولوا له يا فلان إنك لم تقرأ الفاتحة، يا فلان إنك قمت إلى الرابعة، يا فلان إنك قمت إلى الخامسة؟ يعني رجل قام إلى الخامسة وهم جلوس، هل لهم أن يقولوا له يا فلان إنك قمت إلى الخامسة؟ يسبحون له لا يرجع، النساء يصفقن لا يرجع، وهو ماض في الخامسة، هل له أن يقول له عد إنك الآن في الخامسة؟ قولان. جماهير أهل العلم ألا يتكلم، لا يجوز الكلام، وهذا هو الصحيح، بل هو الذي لا يجوز غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن مسعود أيضا، قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وحديث معاوية أبو الحكم السلمي، ها، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وكذا قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال جابر فكنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، والإجماع على عدم الكلام في الصلاة، هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذا الإجماع. إذن لا يصح أن يقال إيه؟ إنك قمت للخامسة، مفهوم؟ الإمام المزني صاحب الشافعي قال لك يجوز أن يقول إيه؟ أن يقول إنك قمت إلى الخامسة. طيب بما استدل المزني؟ استدل بما لا يستدل به رحمه الله، ألا وهو حديث ذو اليدين، حينما سلم النبي من ركعتين فجعل النبي عليه الصلاة والسلام جلس كالمغضب عليه الصلاة والسلام، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأسند جنبيه عليه الصلاة والسلام، ووضع كفه اليسرى على كفه اليمنى هكذا، وجلس كالمغضب، جعل هكذا على خده عليه الصلاة والسلام، وكان في الناس أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلما، فهاب أن يكلما، واضح هذا؟ وكان فيه رجل في يديه طول يدعى ذي اليدين، يدعى ذي اليدين، وهذا دليل على أنه يجوز ذكر الوصف ما لم يكن انتقاصا منه، فإذا كان انتقاصا منه انتقلت إلى الغيبة، يقال الأعمش، هو فعلا أعمش لأن هذه صفته، الرجل القصير، هذا القصير، هذه ليست نميمة، وإنما إذا ذكرت هذا على جهة الذم هذا يكون إيه؟ يكون نميمة، وعند رسلان حدث ولا حرج، ليس عنده حد هذا الرجل، الشاهد دعنا منه الآن. فالمزني قال ذو اليدين جالس، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وشوف الأدب، ما قال له يا رسول الله إنك نسيت، واضح؟ وهذا أدب في الكلام، يا شيخ مش عارف كلام عجب. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ حافظ العلائي كتب مجلد من 550 صفحة في الحديث ده فقط بيشرح حديث ذي اليدين فقط. نسأل الله السلامة والعافية. فقال يا رسول الله أكثرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر فقال لم تقصر ولم أنس. ثم نظر إلى أبي بكر وعمر قال أصدق ما يقول وحقا ما يقول ذي اليدين؟ فقال نعم يا رسول الله إنك سلمت من ركعتين. ما قالوش أنت نسيت برضه. فقال نعم يا رسول الله إنك سلمت من ركعتين. فقام النبي عليه السلام خد بالك وقد قام سرعان الناس. فقام فصف النبي عليه السلام وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. المزني قال لك ايه؟ قال لك كان في كلام اهو واضح. يبقى كان فينا ايه؟ كان في كلام ولم تنتهي الصلاة بعد. لكن السؤال هو الكلام ده كان اين؟ ها؟ هذا الكلام خارج الصلاة. إذن هذا الكلام ليس في موطن النزاع، فلا يصح هنا ايه ان يحتج به. واضح الكلام؟ فالصحيح انه لا يجوز له ان يقال ايه، ان يقال له باللفظ انك قمت او انك فعلت او انك كذا. لا، ما عليه الا ان يقول سبحان الله. واضح؟ النساء يصفقن فقط. قال واما زيارة الاقوال كالقراءة في الركوع والسجود، أي قراءة القرآن وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. معنى استحب له السجود للسهو أن سجود السهو عند الشيخ إيه؟ ها؟ مستحب أو سنة، وهذا خلاف الإيه؟ خلاف الأوامر التي جاءت في أحاديث سجود، في أحاديث سجود السهو ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. واضح هذا الكلام؟ هب أن رجلا مثلا وهو يقرأ في الفاتحة قبل أن يقرأ الفاتحة قال التشهد، وارد ده، احنا عندنا حاجات غريبة، وارد كل شيء وارد عندنا، مفهوم؟ قال التشهد وهو في القيام، وهو في الركوع قرأ الفاتحة. إذن هذه زيادة ايه؟ زيادة أقوال. بعد الرفع من الركوع قال الله أكبر، وهو يرفع من الركوع قال الله أكبر، ثم تذاكر وتدارك نفسه سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، زاد ايه؟ زاد في الاقوال، هذا سهو. اذن وجب عليه ايه؟ وجب عليه ان يسجد للسهو. واضح؟ لانها اصلا سمع الله من حمد حكمها واجبه. صحيح. قال واما الحاله الثانيه وهي ما اذا نقص من الصلاه سهوا بان ترك منها شيئا، فإن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، هذا معلوم، ولا يغني عنه سجود السهو. وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. بمعنى هب أن هذا الرجل سجد السجدة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية. واضح السؤال؟ واضح هذه الصورة؟ الركعة الأولى من صلاة العشاء سجد ثم قام من السجدة الأولى لم يقل ربي اغفر لي ربي اغفر لي ليسجد الثانية، إنما قام إلى ركعة الثانية، فإن استتم قائما ها هذه الركعة الماضية ملغاة. الجواب لما؟ لأنه ترك ركنا. ترك إيه؟ ترك ركنا. طب هنا ماذا عليه؟ الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم. إذن هذه الركعة صارت ملغاة كأنها لم توجد. طيب إذا تدارك نفسه قبل الركوع أو عند الركوع ولم يستتم قائما. أنت عندك حديث المغيرة بن شعبة النبي عليه السلام وضع لنا ضابطا صحيح؟ وضع لنا النبي عليه السلام الضابط. ما هو الكلام ده الشيخ الفوزان لم يأتي به من كيسه حفظه الله تعالى، وإنما هو إيه؟ هناك ضابط عندنا النبي عليه السلام وضعه في حديث المغيرة، ألا وهو إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس فإن استم قائما فلا يجلس وليمضي في صلاته ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. يبقى عندنا ضابطه، إذا لم تقوم إلى الركعة الثانية أو إلى الموطن الذي بعده فعليك هنا إيه؟ أن ترجع إلى ما كنت عليه. فالركعة الثانية الرجل قام إلى الركوع مثلا وتذكر أنها إيه؟ أنها السجدة، لم يأتي بالسجدة الثانية، أو قال له سبحان الله سبحان الله وهو لم يستتم، عليه أن يأتي بالسجدة ثم بعد ذلك يسجد سجدتين. متى؟ سؤال هنا، سؤال، الرجل هنا قام من السجدة الثانية ولم يستتم قائما، لم يستتم قائما، أحسنت يا خالد، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه السجدتان. إذن عنده نصه. طيب إن قام الرجل إلى الركعة واستتم قائما، فلو قالوا لك الجميع سبحان الله لا تجلس لأنك استتمت إيه؟ صرت الآن قائما، هذه الركعة صارت ملغاة، فعليه أن يأتي بركعة ثم ليسجد سجدتين. متى؟ هذه المسألة الثانية، بعد التسليم. لما؟ أنت قلت الآن قول، قلت لما؟ قل أخطئ في الكلام لكن قل جوابا لا تسكت. ها؟ لأن هناك زيادة صحيح؟ هذه الركعة التي ألغيت أليست قيام وركوع وسجود؟ هذه كلها حدثت إيه؟ زيادة في الصلاة. واضح هذا الكلام؟ قال وأما الحالة الثانية وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا بأن ترك منها شيئا، فإن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه السجود السهو، وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة الأولى التي تركه منها هنا فيه مسألة. لاحظ أن الشيخ بيقول إيه؟ الشيخ بيقول وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، يبقى الشيخ قيد بالشروع في القراءة، معنى ذلك أنه إن قام واستتم قائما ولم يشرع في القراءة مفهوم كلام الشيخ أنه يرجع، صحيح ولا لا؟ هذا لازم كلام الشيخ مش مفهوم. معنى ذلك أنه إيه؟ يرجع. لما؟ لأن الشيخ يقول وإن ذكره بعد شروعه في قراءة، ما قال في إن استتم قائما مثلا أو في قيامه، وإنما قال في شروع قراءة. لكن هنا سؤال، إن سألني سائل مثلا لماذا إن شرع في قراءة، لما هذا التقييد؟ ومعلوم أن التقييد لابد له من شرع، صحيح ولا لا؟ لابد له من دليل، مفهوم؟ فالصحيح في هذا في هذه المسألة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بأن يستتم قائما، صحيح؟ ما قال فإن شرع في القراءة فليمضي في صلاته، وإنما قال فإن استتم قائما. فالصحيح هنا لا يشترط في أمري أن يشرع في القراءة، بل بمجرد أنه إيه؟ استتم قائما. بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة. لما؟ لأن احنا عارفين أن الركن يلزم من عدمه، يلزم من عدمه العدم، فعليه أن يأتي بإيه؟ لو أنه سجد مثلا نسي سجود سجدة واحدة، هذه السجدة في ركعة، واضح؟ السؤال هنا قبل أن نذكر هذه المسألة، هذا السهو، هذا الشك الذي طرأ عليه، إما أن يطرأ عليه بعد التسليم، وإما أن يكون وهو في الصلاة، واضح؟ يعني وهو في الصلاة هذا الرجل إيه؟ تذكر أنه ما أتى بسجدة، إذن يا فلان قم وأتي بركعة، أنه ما أتى بركعة بالركوع، يا فلان قم وأتي بركعة. لكن الرجل تمت صلاته، تمت صلاته، وبعد أن تمت الصلاة الرجل تذكر أو جاءه شك، واضح؟ أنه أنت نسيت سجدة، طب هل نسيت سجدة أم ما نسيت سجدة، واضح؟ فحدث عنده شك في نسيان السجدة، فهل يقوم يأتي بركعة أم لا؟ لا يتكلم في رجل جزم، رجل يقول أنا الركعة الرابعة أنا سلمت وما سجدت السجدة الثانية، لا قم ائتي بركعة ثم سلم ثم أسجد سجدتين ثم سلم. لكن رجل شك فقط، حكمه قول يا محمد لما؟ احنا من ذكرنا الشيخ السعدي في قواعد الشيخ السعدي هنا، ها، ان الشك معتبر ما كان في داخله ولا اعتبار ما كان في خارجه، صحيح؟ يبقى لا يصح اعتبار الشك في ايه؟ خارج العبادة. انت توضأت خلاص، انتهى الوضوء، بعد ان انتهى الوضوء حدث عندك وسوسة، هو أنا مسحت على الرأس أم لا؟ هو أنا مسحت الأذن أم لا؟ حدث عندك وسوسة، يأتي الجاهل يذهب لإيه؟ إما أن يتوضأ وإما أن يمسح، هذا لو كان يعني فاهم شوية ممكن يمسح على الرأس أو الأذنين، مفهوم؟ أو يعيد الوضوء ويدخل في سلسلة وسوسة، لأن الشيطان سيمسكه من هنا. طب والله كويس، ده أنت لقطة، ها؟ ده أنت منهم؟ طب والله ما أنا سايبك، ده أنت بقيت لقطة، ده أنت زبوني خلاص. الجهلاء يلعب بهم كالكرة. لكن أنت فهمت هذه القاعدة، أنت أثناء الوضوء أنا ما تمضمضت أو استنشقت، واضح؟ عندي من يقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبة، خلافة طبعا للجمهور، وهذا هو الصحيح أنها سنتان، مفهوم هذا الكلام؟ قد ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك. فأنا ما تمضمضت ولا استنشقت، لا هنا تمضمض واستنشق لأنك داخل ليه؟ داخل العباد. بعد أن توضأت تماما حدث عندك وسوسة، هل فعلت أو ما فعلت؟ لا، لا اعتبار بهذا، ادخل في الصلاة لا اعتبار بهذا. بعد الصلاة حدث عندي وسوسة، هل أنا فعلت أم لا فعلت؟ دعك من هذا الكلام. الشك بعد العبادة لا يعتبر، والشك بعد العبادة لا يعتبر، واضح؟ لا تعتبر. وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة. فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم. وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم. تعالى معاه في الجزئية دي كلمة كلمة. الشيخ بيقول هنا إيه؟ ها؟ فإن لم يطل الفصل أي الوقت، الوقت ليس بطويل، وهو باق على طهارته على وضوئه، ها أتى بركعة كاملة. أتى بركعة كاملة لما؟ لأنه ترك ركنا. الرجل صلى العشاء ولم يسجد السجدة الثانية، اللي مع الأذان لم يسجد السجدة الثانية وسلم وأمش، صحيح؟ فسلم ومشى الرجل لكن لم يصل بيته بعد. فالشيخنا بيقول لك إيه؟ إذا لم يطل الفصل وهو باق على طهارته لسه على وضوء، أتى بركعة كاملة، لقى مسجد جنبه كده راح داخل فيه ولسه على وضوءه، الله أكبر، أتى بركعة، واضح؟ ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم يسلم. الشيخنا يقول إيه؟ وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم. لكن وسجد للسهو وسلم هنا الرجل سيأتي بركعة، إذن هنا في زيادة، إذن التسليم السجود سيكون بعد التسليم، واضح؟ لأن النص جاء هنا هكذا كما في حديث ذي اليدين، واضح؟ فكلام الشيخ هنا أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم، يفهم معنى كلام الشيخ هنا أن سجود السهو يكون داخل الركعة قبل السلام، وهذا خلاف حديث ذي اليدين، واضح الكلام؟ خلاف حديث ذي اليدين، بل خلاف مذهب أحمد، واضح الكلام؟ بل خلاف مذهب أحمد. فالصحيح أنه يأتي بركعة كاملة ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. لما؟ لأنه أتى بزيادة. ما هي الزيادة؟ هو نقص عنده سجدة، نقص منه سجدة، لكن أتى بركعة كاملة فيها قيام تكبير وقراءة فاتحة وركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع وسجود، كل هذه إيه؟ زيادات، واضح؟ إذن عليه أن إيه؟ يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ولاحظ المسألة الأخرى، كلمة وهو باق على طهارته، قبلها فإن لم يطل الفصل. قال وإن طال الفصل أي الوقت أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد. معنى ذلك أن الشيخ يعلق الحكم في مسألة أنه يعيد الصلاة كاملة، يعيد الأربع ركعات، يعيد العشاء كاملة، إذا طال الفصل، صحيح؟ وهنا السؤال، كيف يحدد إطالة الفصل من تقصير الفصل، صحيح؟ سيقال هذا يعرف بالعرف، واضح؟ فيقال أولا هذه صلاة، والصلاة إنما تؤخذ من الأحكام الشرعية ليست في الأحكام العرفية، فعندي ثلاثة حقائق عند علماء الأصول: حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. صحيح؟ فيرد كل حقيقة إلى أهلها. صحيح؟ فأذهب إلى العرف إذا كانت المسألة عرفية، لكن في مسائل الصلاة مسألة شرعية. واضح الكلام؟ مسألة إيه؟ شرعية. فمسألة إطالة الفصل من تقصير الفصل هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، إلى دليل وإلى تقييد، لأنني لا أستطيع أن أحدد أن بعد هذه الخطوة إطالة وأن قبل هذه الخطوة تقصير. صحيح ولا لا؟ فالقول الشيخ هنا في إطالة الصلاة وفصلها وتقصيرها هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. أو انتقض وضوءه. نعم، إذا انتقض وضوءه هنا يعيد الصلاة، هذا عليه الإجماع، هذا عليه الإجماع، ذكره ابن قدامة وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، يعني هذه واجبات، فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به ويسجد ويسلم. يعني هنا فرق الشيخ بين الركن والواجب. معلوم أن التشهد واجب، معلوم أن التسليم تسليم إيه؟ تسليم ركن يا رجل، تسليمة الأولى ركن. دليل حديث مين؟ أحسنت يا محمد، حديث علي بن أبي طالب، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الصلاة مفتاح الصلاة إيه؟ الطهور، تحريمها تكبير، تحليلها تسليم. ده نسبتكم أسبوع واحد. تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. صحيح؟ فكيف جعلت تحريمها ركن وتحليلها ليست ركن؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ طيب، يبقى هنا عند التشهد ترك واجبا، يبقى عندك الضابط اهو، عند ترك الواجبات يسجد للسهو، عند ترك الواجبات يسجد للسهو متى كان على طهارة، متى تذكر. لا فرق في الفصل يطول أو الفصل يقصر. يعني نسي واجبا، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في صلاة الظهر، تذكر عند المغرب أنه نسي سبحان ربي العظيم في صلاة الظهر، وهو على وضوئه الذي صلى به الظهر، الله أكبر، يسجد للسهو ثم ليسلم. واضح؟ هب أنه انتقض وضوءه، هب أنه انتقض وضوءه، يبقى هذا عليه أن يعيد، الصلاة، يستأنف الصلاة، هذا عليه أن يستأنف، الصلاة، وهذا كما ذكرت لك عليه، الإجماع. قال: وإن نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة، وإن نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد ما لم يستتم قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، فإن رجع لم تبطل صلاته. فإن رجع، أولا كره رجوعه، الكراهة إذا ذكرت في كتب الفقه فإنها معلوم بها الكراهة الأصولية، ألا وهي ما طلب تركه لا على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا، يساب تاركه امتثالا، ولا يتوعد بالعقاب، فاعله. واضح الكلام؟ فمعنى ذلك أنه يكره فقط. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم وعليه جلوس فإن استتم قائما فليتم صلاته. فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، ولا يجلس. شوف كمان لتأكيد ولا يجلس، يعني فليتم ولا يجلس. يبقى لا يصح أن أقول هنا إيه بأنه مكروه، لا، هذا يحرم عليه جزما أنه لا يجلس، حرام. ووجب عليه وجوبا أن يمضي في صلاته. مفهوم هذا الكلام؟ ولو عاد إلى الموطن بعد أن استتم قائما مع علمه بحكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مأمور أن يمضي في صلاته، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح؟ وهنا النهي يقتضي الفساد. لما؟ لأن النهي هنا منصب على ذات العبادة، فلا يجلس. واضح؟ تفضل. فهنا قول الشيخ كره رجوعه إن استتم قائما، وذكرنا بأن الكراهة هنا المذكورة لا يصح. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمر بالنهي، قال فلا يجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس. واضح؟ وليتم صلاته، يبقى هنا نهي أن يجلس وأمر أن يتم صلاته. مفهوم هذا الكلام؟ واضح مصطفى؟ قال الشيخ حفظه الله تعالى، قال كره رجوعه، فإن رجع لم تبطل صلاته. واضح؟ إن رجع لم تبطل صلاته. إن رجع لم تبطل صلاته في حالتين: إذا كان ناسيا أو إن كان جاهلا لا تبطل صلاته. لكن هب أنه كان يعرف الحكم ويعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تجلس وأتم صلاتك، لكن ما ينفعش عيب الناس وراه بتقول له سبحان الله سبحان الله، ورجع صلاته باطلة. لما؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمرنا، لأن أمرنا ألا تجلس وأن تتم صلاتك فهو رد. القاعدة أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي منصب على ذات العباد، وهنا النهي منصب على ذات العباد، فلا يجلس. واضح الكلام؟ فيبقى هنا قول الشيخ كره رجوعه، لا، يحرم رجوعه، لأن الشيخ حفظه الله تعالى يقول بأن الأصل في النهي للتحريم، الأصل في النهي للتحريم، ولا هنا للناهية، وهي أصرح الألفاظ تحريما: لا تفعل. كره رجوعه، لا، يحرم رجوعه. فإن رجع لم تبطل صلاته، تبطل صلاته إن كان عالما بالحكم، لا تبطل صلاته إن كان ناسيا أو جاهلا، لا تبطل صلاته، إنما يعلم. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. يبقى هنا هي فرق هنا الشيخ بين حرم الكراء. واضح؟ وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. معنى ذلك أن الشيخ قيد حرمة الرجوع بالشروع في القراءة، لكن الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم به في الاستتم قائما، قال فإن استتم، ما قال فإن شرع في القراءة، لأن الذي يضبطنا جميعا النصوص. صحيح؟ إحنا ما بنخالف الشيخ بأهوائنا عياذا بالله، لا، الشيخ إمام كبير حفظ الله تعالى، وحفظ الله علماء المسلمين جميعا وأهل السنة جميعا. واضح؟ ما بنخالفه بهوى، ولا نخالفه بعقولنا ولا بآرائنا، لا، وإنما تعلمنا من الشيخ الإيه؟ المخالفة إنما تكون للدليل، لا تكون للهوى، ولا تكون للرأي، ولا ليكون للعقل، ولا بأي شيء بخلاف المصادر الثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الذي يحكمنا جميعا. واضح؟ فنص الحديث حتى لا يدخل في ذهن أحد قلبه فيه مرض عياذا بالله يقول مثلا بالمخالفة ويخالف الشيخ. لا، ما نخالف بفضل الله عز وجل إلا بإيه؟ إلا إذا كان هناك نص نحن تعلمنا من الشيخ هكذا، واضح من كتبه تعلمنا منه هكذا الانصياع إلى الإيه؟ إلى الدليل. والنص يقول فإن استتم قائما فلا يجلس ويتم صلاته، وما قال فإن شرع، فإن شرع في القراءة، وإنما قال علق الحكم بإيه؟ بالقيام. والقاعدة الأصولية بتقول إذا علق الحكم بوصف علم أنه علة له. إذا علق الحكم بوصف، طيب الحكم هنا إيه؟ إذا استتم قائما، إذا قام أحدكم من صلاته وعليه جلوس، فإن استتم قائما يبقى استتم قائما هنا الإيه؟ الوصف. يبقى الوصف علق بإيه؟ بأنه استتم قائما. إيه الحكم؟ فلا يجلس. فإذا علق الحكم على وصف علم أنه علة له، يبقى لا يصح أنك تعداها. واضح ولا لا؟ نفهم هذا؟ ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب إقتضاء الصلاة المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وذكرها أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب الصيام في شرح على بلوغ المرام، في كتاب الصيام في شرح على بلوغ المرام. نعم، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الحكم علق على الوصف الايه؟ اللي هو القيام، ليست القراءة. القراءة غير واردة في أمر الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ لأنك إن سألتني لما في نشرع في القراءة فقط، ماذا أقول لك؟ واضح، أنا ما عندي دليل، أنا أقوله لك. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأنه تلبس بركن آخر. طب ما هو القيام ركن قبل القراءة، صحيح ولا لا؟ لو سنتكلم في أمر أنه تلبس بركن آخر، القيام وركن آخر قبل القراءة، صحيح ولا لا؟ فيكون هو، أجيبه، فيكون هو الأولى. واضح؟ يعني لو تكلمنا بغير النص عن قياس الأولى، فيكون الأولى لو كان الحكم معلق بالركن فيكون الأولى القيام، لأن القيام هو قبل القراءة. فلما تعدينا القيام وجعلنا نتكلم في القراءة؟ واضح الكلام؟ قال وإن قال لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه، وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لزمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى. ما لم يعتدل إيه؟ قائما في الركعة الأخرى، ويسجد للسهو في كل هذه الحالة. إذن أنت عندك الضابط في حديث المغيرة بن شعبة أنه إن استتم العبد قائما فهنا إيه؟ يمضي ولا يرجع مرة أخرى. إن كان ركنا فتلغى هذه الركعة، وإن كان واجبا فإن استتم قائما فليمضي في صلاته، ثم ليسجد السجدتين قبل أن يسلم. واضح؟ فإن لم يستتم قائما فليجلس، وليس عليه السجدتان، صحيح؟ وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا، فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام. والله الذي لا إله غيره، أنا لا أحب أن أخالف الشيخ أبدا، ولا أريد أن أخالف الشيخ أبدا، وأنا أقسم قسما الله يعلم ما في قلبي، لا أحب أن أخالف الشيخ أبدا، ولا أريد أن أخالف الشيخ أبدا، لأن بعض الإخوة في قلوبهم مرض تدرس الكتاب وتخالف الشيخ في كذا وتخالف الشيخ في كذا وتخالف الشيخ في كذا. لو كانت دراسة الكتاب حتى أقرأه عليك هكذا. وأما الحالة الثالثة في حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك صلى ثنتين أم ثلاثا، مثلا فإنه يبنى على الأقل أنه المتيقن ثم يزدل السهو قبل السلام. واضح؟ تقول نعم واضح. فاقرأه في بيتك أحسن، فلما نجلس إذن؟ واضح، كما يفعل كثير من الناس. لكن العلم كما يقول عبد الله بن مبارك إنما العلم بالدليل، إنما العلم بالدليل. واضح. قال وفي حالة الشك في الصلاة فإن شك في عدد الركعات، وإن كان هناك بعض الإخوة رأى هناك خطأ في كلامي فليبينه لي وأنا أرجع وأنا صاغر. واضح، لأن كلنا جميعا متعبدون بالوحي. واضح. وفي حالة الشك في الصلاة فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن ثم يسجد للسهو قبل السلام. قبل السلام لحديث مين؟ ها؟ حديث أبي سعيد الخدري. قبل السلام ليه ذو اليدين يا؟ طيب ليه بتقول ذو اليدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن عليه ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم. فإنه يبنى على الأقل لأنه المتيقن ثم يسجد للسهو قبل السلام، لأن الأصل عدم ما شك فيه. ولحديث عبد الرحمن بن عوف إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليجعلها اثنتين. واضح هذا؟ وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية، أو شك هل أدرك الركعة أو لا لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو. يعني هبد أنه دخل مع الإمام والرجل شك هل أنا دخلت معه في الركعة الأولى أم دخلت معه في الركعة الثانية. واضح، يعني هل أنا في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية. هب أن الرجل دخلت معه يصلي الفجر. واضح، وأنت معه والرجل مثلا في آخر سجدة، فأنت في الركعة الثانية تقول هو أنا صليت معه في الأولى أم أنني دخلت معه في الركعة الثانية. الشيخ هنا بيقول إيه؟ يقول وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية، أو شك هل أدرك الركعة أو لا لم يعتد بتلك الركعة. السؤال هنا الأولى أم الثانية؟ الشيخ جعلها الثانية لم يجعلها الأولى، لما؟ الجواب ها يا محمد، يقين من؟ ما هو لو كان اليقين يبقى اجعلها الركعة الأولى. رجع ها. يا محمود ما تدخلناش في سؤالي. أنت دخلت مع الإمام، واضح الكلام، وليكن في صلاة الفجر، وفي السجدة الثانية في الركعة الثانية تقول أنا سأسلم مع الإمام، وأنا ذكرت لك الفجر الناس بتقوم نايمين، أنا سأسلم مع الإمام ولا لا؟ هي دي الركعة الثانية؟ هل أنا دخلت معه في الركعة الثانية ولا دخلت معه في أول الركعة؟ أنا حدث عندي لبس، ماذا أفعل؟ محمد هنا قال إيه؟ ها؟ يجعلها الركعة في اليقين. طب ما هو لو يجعلها في اليقين إيه؟ أنت بتقول قلت إيه؟ طيب ماذا عليه أن يفعل؟ يبقى سيبنى على اليقين. يعني محمد بيقول يبنى على اليقين اللي هي أنها يبنى على اليقين الركعة الأولى، صحيح، ويطرح الركعة الثانية. ها كلاكما مخطئ. لما؟ قل لي لما. كلا هذا الحديث الذي ذكرته أنت وأنت إذا كان يصلي هو ليس خلف إمام لأن الأصل أن ذمتك بريئة خلفه. لاحظ، أنا الآن دخلت خلف إمام، الأصل ذمتي بريئة بركعاته أم لا؟ يعني أنا دخلت معه في الصلاة، لاحظ دخلت معه في الصلاة، الأصل أنني دخلت معه في أول الصلاة أم في أوسطها أم في آخرها؟ أيوة ما هو ناسي، لكن الأصل إيه؟ يا رجل يقول هل أنا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية أم في الركعة الأولى؟ ما يتكلم أنا صليت الركعة الثانية أم الأولى؟ الأصل أنه ذمته بريئة لأنه دخل مع الإمام، يبقى الأصل أنه بدأ مع الإمام إذن يسلم معه. أما الحديث هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته، أما سؤالنا يقول إيه؟ هل هذا الإمام، هل أنا دخلت معه من أول الصلاة أم دخلت معه في آخر الصلاة؟ الأصل أنك إذا صليت معه فالأصل أنك إيه؟ أنك بدأت معه. يا رجل افهم، أنا لو كنت أصلي وحدي فأنا شاكك أهي الأولى أم الثانية؟ إذن فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. واضح؟ إذن أطرح الثانية وهي الأولى. لكن أنا هذا الإمام، هل أنا دخلت معه من أول الصلاة أم لا؟ إذن أنا مخلف إيه؟ خلف إمام. إذن أنا ذمتي بريئة بإيه؟ بصلاتي هو. لذا الشيخ قال إيه؟ إذا شك المأموم دخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية. لما؟ لأن الأصل أنه دخل معه. أنت معايا ولا مش معايا؟ الأصل أنه دخل. هو لو اتأكد أنه دخل معه، هو دلوقتي مش عارف هو دخل في الأول ولا دخل في الثاني. كويس، صحيح. هذا إذا كان وحده، أما إذا كان خلف إمام فالأصل أنه ذمته بريئة بهذا الإمام. ما تقولش كله يصلي لنفسه، خطأ. في الإيه؟ هو بيقول سواء الأولى الثانية الثالثة الرابعة، إذا كان وحده خلاص هذا الحكم معلوم، لكن هو يقول خلف هذا الإمام تبني على إيه؟ على أصل الإمام، إذن أنا أسلم معه، لأن الأصل أنني خلف إمام. شك في الثانية، شك في الثالثة، شك في الأولى، هل أنا مع الإمام هذا ولا لا؟ طب متيقن إيه؟ ما تكلم عن يقين الركعة الأولى، أنت الآن دخلت. قال وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق، وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولا يسجد للسهو. إن شك في ترك واجب، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته، لكن فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع، ليس المقصود به التخصيص بالأركان، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل سهو سجدتان، فأنا سهوت عن واجب. واضح الكلام؟ لو أنني شككت هل قلت سبحان ربي العظيم أم لا، سبحان ربي العظيم أم لا، إذن أنا عندي استوى الطرفان في الفعل والترك، هنا ماذا علي أن أجب؟ علي أن آتي بي التسبيح أنا راكع يا رجل، أنا راكع، أنا راكع الآن، مفهوم؟ وأنا راكع الآن ظللت سهوت، فتذكرت هل أنا قلت سبحان ربي العظيم ولا لا؟ هل قلت سبحان؟ إذن أنا اطرح إيه؟ اطرح هذا الشك، واضح؟ وعليك أن، وعليك أن تقول ركعت. بعد أن ركعت هل أنا قرأت الفاتحة ولا لا؟ هل قرأت الفاتحة أم لا؟ الأصل أنك، الأصل أنك ما قرأتها. إذا عليك أن تأتي بإيه؟ ها؟ عليك أن تأتي بركعة. رفعت من الركوع، هل أنا أتيت سبحان ربي العظيم أم لا؟ هل أنا أتيت سبحان ربي العظيم أم لا؟ إذا استوى عندك الطرفان، إذا أنت ما، ما أتيت بها، فعليك أن تسجد، تسجد للسهو. هذه جمل من أحكام السجود السهو، ومن أراد الزيادة فليراجع كتب الأحكام، والله الموفق. قال باب هنا في الذكر بعد الصلاة، سيذكر لك الأذكار التي بعد الصلاة، وهذه طبعا معلوم أنك تقرأها فهي لا تحتاج إلى تعليق، واضح؟ قال باب في صلاة التطوع، سيذكر أيضا مسائل صلاة التطوع، وهذه أيضا إيه؟ تستطيع أن تقرأها فهي ميسورة لك. قال باب في صلاة الوتر وأحكامها. وكم بقى من وقت؟ كم فات من الوقت؟ خلاص صلي. طيب نقف عند باب صلاة الوتر والتراويح. طيب هذه وقتها يعني. جزاكم الله خير.